إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله جل وعلا أن يعرضنا من النار كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة كما نشهد بحق بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك طريق خير إلا ضل الأمة عليه وما ترك طريق شر إلا حذر الأمة عنه حتى تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت الله سبحانه وتعالى سيدك كان كتوم ونتقودا ونجيرا إن كان كتوم ونحمد بدول كان كتوم حمدا ودن بدول كلام الله سبحانه وتعالى كوره وانا أوره تيدو سيدي تلال صلى الله عليه وآله وسلم كان بتوم ونلاد بدول مفتح kan betun woni yottina na be deedo mofte kan betun woni shar'ina nayi be deedo mofte dina maɓɓe. kalamala nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko a yottinanteɗo ko a shar'inanteɗo na a shar'inowo. ara seedike ko ɓuri sellude kongol wolangol ka dow leydi ɗo ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngol. ko ɓuri moƴƴude pewal fewirtengal yahe ka Allah subhanahu wa ta'ala ko pewalngal nelaɗo ngaddingal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. seedike kadi ko ɓuri bonde peeji ɗin fof ko puyi peeji sincaaɗi fuɗɗita watta ka nder dinata ɗi jeyaka to e seedike peeji fuɗɗaɗi heeɗintinna watta ka nder dinata ɗi jeyaka ton ɗin fof ko ɗi majjere majjere nden ko soggata joomi mum naɓa ɗum ko naatugol yiite ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala dandu en naatugol yiite ɗen toro mo yo moƴƴi mbattane meɗen oɗo mbattane meɗen naatugol aljan. ala si tawi ɗon feƴƴi e oɗo kekiɗe tedduɗo e oɗo nokku ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nafiren nde ɗo jande nde jooɗorɗen o waɗa jande nde jooɗorande sabu makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗa yewtere wonande yewtede ɗon nden nafa e nde yewtuɗon nafa wonaɓe yewtede ɓen nafa julɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe nafira ɓe nde ɗo yewtere. haɗa oɗo kikiɗe ko falɗen yewtude ko seeɗa e masala mo tawata hino jinde hakkunde julɓe fayda julɓe ɓen ha joni buyɗe maɓɓe ronko andude ko hon ɗum woni e nde ɗo toɓɓere ɗigri ko laaɓe mayre woni ɗum hukmul ihtifal li tasmiyatil mawlud aw bi adaratin ukhra hukmul ihtifal bi subu'il mawlud woni ko honno woni ñaawore nden ka nder sunna sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moɓe andani ɗeɗo mofte fi dammol inde boobo e innugol boobo ko honno woni ñaawore sariya on e tum walir gol yim ben fi in gol odo gogo nyando innete ma dum tum walir gol yim ben noddindira mo gondira nyande balde jeedi di odo gogo fi in gol mo kon woni nyaawara gal do golla si tawi en hadde da sen jokki sunna la rasulullah alaihi wa alihi wa sallam qata'an en tawai ko kambe sunni nani dedo mofte damo linda gogo do wala ni dum tani ra maddo al hasan e al husain ko buri sallu de kon goto fo do wala ni dum dammi didi be hirsi di be inni be o yam be inni be al hasan o yam be inni ma al husain hara dum nan tabiti o mabbe kambe nela don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hirsu gol dammi din didi inna gogo jonna lutti si dihi sama ko honno di warrete hara ko dum no woni jonno ko lando dirte hakkunde men ene laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayi ko kambe woni ko addani en no be wadiri non ko non hande wadirde ka no yiwde o wadde wawi wadude bayi tawite ko kambe arti sunni nde dum no te ko kambe tun janna kadi sunni nangol de do mofte bimana dilam mabbe marun dina de do mofte ko bedo to Allah subhanahu wa ta'ala hara sen marti ne do to bere de sakino ko ati tigiri on atta ande de mo gon dangol inde go go yaka ka sunna siw dum wala ko juti jama on jogi ti dum wakili mo gon ko juti ha wa be kadi ati wi en wonnama angal kum wal rangol inde go go ko tabi gol en marun angal tum wani rangol mo gon dira yimbe be fi innugol inde go go dum ko sakke ngol kadina ma dum angal tum mo der gol fi innugol inde gogo dum ala ka ti ta kala mo ko jara e goto wala le dum di do ko ngori tati en nani de jure yimbe da wonda ma ko taje en nan wonda ma ala dalil ko sakke ngol dum mo dum ma dum tam mo dum kala mo ko di hay e goto wala le dum do tigiron ko won be wolude dum non me fu ande ko honto yitti dum jonno hande o do tiiti de bayre no da hawon e watta be kambe kare be hawali taw ka sunna ko selli holla do sellu ko mo bara ko linda ko ko sina ada on tawi ki no watta ki no wadete to da andi dammo linda ko ko na wal ada ko ngol sunna ko e dawangal jeya kida andi kare ki to da ko to da jeya ko do si wala na shartiji timma yi si tawi salla yi e day o do si su ko shartiji timma mako shartiji mako wadete ko e dawal jonnon bayri wonɓe wiide ɓe mogugolngol ella ala ka nder islam siɓe ɗo wonɓe wiide ɓe moɓatake ɓen kadi ino wooɗa de allah subhanahu wa taala fattini en nokku gotum se lutodiri ka dina en hootu ka deftere makko ko sunnaniraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e si tawi en hooti e ɗiɗo ɗiɗi ko tawɗen darton tabiti o jogitoɗen ɗum kala ko ɗum ɗi ɗiɗo ɗiɗi watten ɗum no mbawanne ɗum jeyaka dina ka harae yawre tummodirangol inde gogo ɗo en naate muɗum en andi ko ɗon yewtere men nden en waɗae ardinande seeɗa ko wonata hoore yewtere men ko sappagol tun jamto yogae karmo gooɓe ɓe tawata on kidi yiiɓe e nder kono abitata kon toɓɓere nden yewɓe on kidi yiiɓen tawi ɓeɗoɓe jaɓa few mogodirangol inde gogo ɗum wona sunna few e kongudi maɓɓe ɗin e kadi hamaka waɗede few siɓe yetti karmo koɓe sappo e ɗiɗo ɗum noon hina fuɗɗi e karmo koɓe neɓuɓe ɓayrino woodi wiyoɓe nde toɓɓere yugol inde gogo moɓantake ko toɓɓere heyre ɗum hari andaka e arande ɓen e yiyaɗo konngol karmo koɓe mo tawata e lila feƴƴiri tun ko fandu o ko fandi feƴƴi duuɓi temeɗɗe jeegom aɗeɗen gandi ɗum noon wona hunde heyre noon hara kono ɗum wonnate toɓɓere nden en anda e taw inde gogo ko dewal dewal noon hina landi piiji tan fiya dewal timmu wono cheikhul islam ibne taymiyata rahimahullah ɓe makiri noon al ibadatu ko ismun jamiun li culli ma yuhibbuhu llahu wa yarda min al aqwali wal amali zahirati wal batina ɓe maki ko woni dewal ko hunde inde mawɗunde kala ko tawata allah subhanahu wa taala hina yiɗi himo wela timmorde konngol ma ɗum gollal fewiyngal ma ɗum suuɗingal jonnon dewal si tawi tun kongal dewal hay asli mangal ko tawqifiya kongal darne ha Allah subhanahu wa ta'ala wiya wadengal si on immi ke kadi dara kong hawa inna wadirengal ni ko dungo ni dewal jonnon ya Allah alayhi salatu wa salam de dewa enda hoppu majje ino wadi nyentingol na laro nono landi piji dar wala shaykhul islam wa tayyata hajan gomakiri wa atta asibi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam هو أن تفعل ما فعله رسول الله كما فعل ولأجل أنه فعل بذلك هو التأسي وأن الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وين يوم وين أبين هذا ينتن الله عنه وكون ينتن قلنا له كل وقت أهول أن نلعب وزنه eno inda be fi eno be wadi ni leno e wadi rane kadi fi be wadi ni harna fi ni wala ma ma fi wadi go wadi sa tun ni ni di do tati e dal ha ni tin ni la ko ya wa ko be wadi ko wala no be wadi ni no wala kadi fi ko kan be wadi do hara be ma ki hada ni tin ni la do kam ko do be hin no dal ko ko te al mutala bari da hen do me surute qubul al amal أن يكون خالصا لله جل وعلا وأن يكون موافقا لسنة رسول الله دور في وعجبك الله سبحانه وتعالى عن الهبيني جديد ولعنى نرمين كنا نلقاه إن الله وأن الله سبحانه وتعالى شرك ألا يمول رياء ألا يمول ناني ألا يمول إمون نغل ولا حول ذلك الإسنة لله النبي أدرنا وما كنا المتعالى ولا تتحقق إلا إذا كان العبادة موافقا للشرع في ستة أمور وقريت إن يمكن قلنا لكم حضر إلى مقبه ووكات مدادة والسناحة الدول والحضر لي إسرنا نلاد النكي لجيغو في دول نلوت لي إسرنا نلاد النكي لجيغو حرأي دول نلمطيان نلبني إن يأمور الصبر para nungu fiya dawan ngal wono muwafiqan lilu shaba'ah kuma ngal hebatau as-sabab si tari sabab wa nyabakitung harai dawan ngal gulai ii sayyidat abad al-insanu lillahi ibadatan makurunatan bisababin laysa masyuru'an au laysa syar'iyan fahiyya mardudatun ala sahibiha wa kalari ila Allah subhanahu wa ta'ala dawan ngal tawafat nal ala sabu kalir syariah kalir syariah inira hala ngal dongkong la rute tengah ngal jurni tejum murun yang dedar ngal wana nila adam alaihi salatu wassalam bimakiri mana amila amal alaih fa'alaihi amru nafur warad wa fi riwaya bimaki man ahdasa fi amrina haba ma alaih fa minhu fahu warad bimaki karasin cura ngal lo kado dina amin ko jihaka indir dina kan wale yuri jubi mako dungno khurruti fiyadun yujure mako ahdita tema keriya go kala gollu ko gollal hala yamira re ala engal don gollal hala ide engal don gollal ko hedda dongal yalle dongal in mur woni al jins mala bil halal da an takuna al ibadatu min aw an takuna al ibadatu muwafaqatan lis shar fi jinsiha falau ta'ammala insanu lillahi bi ibadati lam tusra fi jinsiha fa hiya ghayru maqbula wa kama da'a al wana hara no le mandaron que la tabete casaria que la jorba de la carrera casaria si te hay directo le diría Allah subhanahu wa ta'ala daban al tafa no le marcan lo asar inaka madun al jorba de la asar inaka un galdón la boraca ya la marca Allah subhanahu wa ta'ala tan mundo cosa va a tocar daban al wala subhanahu wa ta'ala muafiqan wa al qadar kumma wa de ember kodaklako فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فيقال له هذه بدعة وفتين أفعلها مجول دواء توجي جيبا إلى نيلانغل إذا ما الله قال لما تكون البدعة بعد نوك وتوجي جري الله سبحانه وتعالى أدني ما يقولهم سبو جوانا لدوان لما حولتنا دينك ولك الكيفية لون الوقتان فلو أن رجلا تضحى أو توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم غسل رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فيقال له وضوءك باطل كما نهر أوكري حول لنا من الله عليه الصلاة والسلام وإرمانه في تاريخ وقفوا بتفلق هذا الولوت والقائدين waaye loo ti juuda ne loo ti yasama soo loo ti xoore ne noo soo soo di wuy bi benn waxare karama ko bi yeesu kama moolo salligi ko meere wala na fo allah subhanau wa taala kadi jabataama wari donc mu lundi sharia on no wiira noon no waɗirtee noon si kala ɗon a zaman nokku ka waɗetee ɗon si tawi neɗɗo hirsir layya e jomɗen tawide nganndi ongol layya jaɓataake jomɓi maɗa layya koye ɗon ki waɗetee wona e jomɓente ɗum woni a zaman mo juuli kadi fana ɓawde gee e juula haɗa ɗon kadi wiinaama ɓutu fana noon sama noon haɗa so fiiɓi maɗa yawdi ko wonni almakan ko ma kadi tawal ngal waɗee e nokku kangal wiya ɗon si tawi wiyaama ɗon hajju ngon kaka suuɗo allahu subahanau wa taala makka kala ka neɗɗo hajje dow laalagal leydi ndin hawa hewtoyaali ɗon mo kontataake koye jeeɗo e hajju ɗo ɗiɗo peeji jeego karmo ko ɓen sino wallinana en ɗi wono cheikhul islam ibne taymiya ta maakire onge konngol yawdu ngongol naane mbiwi mana fi taarif ittaasi idan ko ma heƴen assabab wal jins والقدر والكيفية والزمان والمكان هذا صبهم هذا نونهم هذا أمبرهم هذا نونهم هذا لقهم هذا كذي زمنهم سنجبه دي دو بيجي جيغو دول هاو جواهي دي غلبن دول الحورتي اسمنا للعرب صلى الله عليه وآله وسلم في تبي مني كديدو هاي ديدو جيغو سأقول لي دول ما ناخر لني كديدو جيغو هاي فاقول للمغل kongal yirtitingal joni kam nonke ɗen jaɓi hadis samrata gone jonduɓe radiallahu anhu inamo ka imam ahmad ka musnad maɓɓe mo tabite kadi ka imamu tirmidi ko onono ka imamu nasai cheikhul albani no sellini mo wondema nela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kullu mawludi rahinatun bi aqiqatihi aw kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabiihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu rasuhu jamaki kala ɓiɗɗo jibinaɗo ko tiginde wonande dammol inde bobo makko o ko wona noon haray kolngol hirtanemo ñande balɗe jeɗɗi o inne nden ñande hoore makko ne sembe nde ñande hade sen darti ko tabiti kon ka sumne ngare yugole kolngol imamu chawkani ka saydul jarari ɓe maki ko jokki inde bobo ko hadis je arde nden ina wola fi dammol ngol si tawi halis jeɗen lanndi haray ko ɓeyɗa ɗon wo ko minal kourafat ko jeeya ɗum e ko sinca ɓeyɗa ko tawa to zamanuji attiɓe moƴƴi ɓo ɓen annana ɗum ɗon e nder islam o haray si tawi en jaɓi ɗum ɗon e ngare yugol karmo koɓe yerɓe on kadi ɗaɓɓiti yi e ɓeɗo ino laaɓi poy siɓe woodi e defte maɓɓe e ngara worugol no ɓe wiyete wole defte ɗen holno wiyete wole mujalladu muɗum wole sengoderol muɗum fi kala jogiiɗo maɗo faalaɗo ɗaɓɓude ɓurtal laɓɓinade hara welanayi ɗum hotugol wiya ko allahu subahanau wa taala to woni hawre ndi mawɗen toromo yo hawre ndingen ɗum ko yiɗo wela wa billahi taala altawfiq ko faala ɗen ko dicrul ulama alladina karihu al ihtifala bi tasmiyati lmawlud aw bi ibaratin ukhra dicrul ulama alladina karihu al ihtifala bi sugai lmawlud jantagol karmo koɓe ɓe tawta ɓen añi mowanagol yimɓe ɓen fi innugol bobo ñande heɓi balɗe jeɗɗi ma ɗum jantagol inde karmo koɓe e defte maɓɓe añuɓe mowodirgol yimɓe ɓen ñande balɗe jeɗɗi fay konkon fi innugol kon haray ɗeɗo karmo koɓe yergon kiɗi koɓe sappo e ɗiɗo e defte maɓɓe ngara jantagol ɓe yiyamɓe inchallah ara noon maɓɓe wa qala allamatu khalil rahimahullahu taala wa kuriha amaluha ay al aqiqa كلها أو بعضها وليمة لاجتماع الناس عليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والأغنياء والفقراء ويطعم الناس وهم في بيوتهم انتهى انظر جواهر الإقليل مجلد أول صفحة 224 أنا لما أنكر كرم كويس العلامة خليل كبول جواهر الإقليل ɓe maaki ino aña gollugol dammol inde boko ngol ngol foppo maggol ma yoga e maggol waɗanagol tewara nodda yimɓe ɓen tumbinta ɓe dow maggol ɓe ñaama ngol kangol defa ɗon ɓe maaki balkoyolngol defe ñaama e maggol yimɓe yogi mana bobo on siɓɓe bobo on mi mana mawɓe bobo on ka suudu ɓe okkora kawkalngal e wa e alɗuɓe ɓen e wasuɓe ɓe yimɓe ɓen okkore ñaamete on ka dammol hala hiya ka juudi maɓɓe hala ɓe araade ɓe nodda caballol ngol woni ɗon so a hoti ene ɗo déprété ne jawahirul iclim kamo jallaɓe ara no sengoɗerol temeɗɗiɗi e nogayi e nayi ayiya ɗum ɗon tan wallahu taala alam o wiimo ne ɓeɗo karama koɓe qala ibnul hajj rahimahullahu taala wa yanbaghi an la yu'mana biha وليمة ويدعو الناس إلى الحال أنه لم يكن من فعل من مضى وقد سئل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام ويجمع عليه الإخوان فأنكر ذلك وقال تصبح بالولائم وقال إنما تصبح وتؤكل ويطعم الجيران انتهى انظر المدخل المجلد الثالث صفحة 292 mimo yaɓeɗo kama koɓe ko ibnul hajj woy almalikiyi o indi woyino haani nde dammol inde boogongol singol irsamande ngol waɗataake peera hara yimɓeɓe noddete maggol ɓe moɓidire e maggol o wi ko holno wiyande yimɓeɓe haalaka moɓede maggol ko waɗi ɗon ngal ɗo gollal ngal anndanoka e golle yimɓe moƴƴiɓe yawtuɓe ɓen kamɓe hayde andamowugol yimɓe inde boogo wo imamu maliku yeɗama landene fi dammol inde boogo enen yimɓe ɓen mooɓindirde e maggol enen ngol degeɗe haangol timma yimɓe ɓen mooɓe e maggol ɓe ñaama siɓɓe ɓen imam malikum ɓe maaki oo woya min mi añii ɗum ɗo mi yiɗaa ɗum wali noon si en mooɓi yimɓe ɓen woya innde go goo haray ngol nanndi e peera o ɓe maaki ko haane innde dammol innde go goo koye ngol dege ngol ñaame ngol ñamdine kawtangal sallati ndeɗo desiretene almadahal kam jallade tammo sengoɗeɗon temeɗɗiɗi e capanɗe jeenayi ɗiɗi ma ayiw ɗum ɗo ton wonɗo ko kongol imam malik ɓe tawta ine ñentina tele ka meɗen ga ɓe sa natia tawa ko jokkuɓe imam malik ɓe mburi dinganɗe dammol inde gobo moɓani tammonge ɓeɗo karama ko woni asseyid usman bun husain barri aljahaliyi almalikiyi o wi wa yustahabu atasadduku bi shay'in min lahmi laqiqa نيئا والأكل والإهداء منها للجيران نقيا ونيئا ولا بأس بالإدخار منها كالأضحية ويكره عملها كلها أو بعضها وليمة ليجمع الناس عليها كلا كوليمة الغرس لمخالفة السلف وخوف المباهات والتفاخر انتهى كلامه رحمه الله انظر سراج الثالك شرح أفعل المسالك الجزء الثاني صفوة ابن أبي عيسى 13 والوهو كما قال وللتمهم والأشهر السيد عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي ويوه إن يدا سكة بالسيد بما لا يدا إدم الإنجا بابهم حركيهم كتحان ودفاما وقال على نوكا دينين دغل yimɓe ɓe ne tiyomum harala sakkagol ko neldugol kawtal ngal hara himu ɓenni imu dafama ɗum hara himu hecciɗi wo enne kadi ala e marugol seeɗa e muɗum ka galle fiɓe guura nden e wono gollondirirte noon e dammol layya o wo ino aya noon gollugol dammol ngol ngol soppo maggol ma ɗum yoga e maggol dafagol waɗanagol peera nodda e ɓeɓe mooɓoy dow maggol ɗum ɗo waɗire wono peera o wi ɗum ɗo ino aya fi holɗum ɗum ɗo ino lundi salaf harri el umma woni mohalafati salafi saabu lundagol yawtuɓe moƴƴiɓe ɓenɓe andi e noon ka ɗum ɗo kamɓe wa hawfu mubahate hullugol kadi mantondirgol hakkunde yimɓe ɓen wattafahur ha joni e bungugol manto o wi sa natti ndeɗo desiretene siraju saliki sarhu asali masalik ka juse u ɗimmo sengoɗeɗo sappo e tati ngolɗo kongol sa nari ma tawe ngol ton kala mo koɓenawe gom haray ɗo wona yanyigol faala nden ko ari noon kongol men e yiɗamaka e muɗum tigi en faala soggude tun kongude kala mo koɓe ɓen e defte maɓɓe ɗen e inde maɓɓe ɓen fay faalaɗo wo hoota ton naara yiyana hoore muɗum nayoɓe maɓɓe ko qala imam alhafiz abu amr yusuf bun abdilbarri bun abdillahi bun mohammad ibni abdilbarri annamriyi alqortobiyi almutawaffa sanata 463 sana alhijiri wa qawlu malikin mithlu qawlu shafaii أنه تكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ويسمى الصبي يوم صالحه إلى رقاه انتهى كلامه رحمه الله. انظر الاستذكار مجلد خامس باب العمل في الأقلقة صفوة 321. لا ومضمك إمام الحافظ إمام عبد البر المحدث المالكي كما يقولون كما قول قرق قلب الحديث مضي مالا إمام المالكي وكما قلت بيرتا بيارة قرق فإن رحيطا لتامع للاي إكتاقات إجابة إتك سلاسي للمي إذن يدود يولو إتامع للاي إكتاقات إتجابة والدني أولا قدو بيتامع للاي إكتاقات إجابة تتوسجين سكال ترين تادو بيبع كل من يوم أولا أولي لكل نير إكو أكتين أرد أولي وانا مخدم إن بوه كون الإمام مالك والوحيل الناندي كون الإمام الشافعي وانا مدام إن بوه ملتي أما قلو سلك حلة نمنا أما قل بريم بنا حرين وردة النداك أما قل والوحي تهتار تيكون كون إلا ينبكم أبي بلد جيدي سيتريكم في سلامة المنغول ويسعنا في هذا الدفترتين الاستذكار كمجلل الإجابة دم اليوضع في العمل في الأقيقة كمان دم الدين دبابو قلت سن وغير التامة لفتي إنو غائي سنة تامير الاستذكار كما أيضنا تنبيز الله تعالى هل الجواب ومحاجون كان اليوم لما جاتوني وقال أبو أمر حاجر ابن عبد البر في التمحيط ما نصه عند مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أبي يتقى في الحقيقة من العيوب ما يتقى في الضحايا ويسلك بها مسلكها يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران وروي مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعليه جمهور العلماء انتهى كلامه رحمه الله. انظر فتح المالك لتبويب التمهيد لابن عبد البر المجلد السابع صفحه 109 بمعنى 109 حاجر كونغل جواب والامام ابن عبد البر ولجواب حاجر كونغل مبعك مرغوانات الزكار ويكاكا فتح المالك امام ابن عبد البر جماكي قول من أدرك إمام مالك أدرك إمام الشافعي أولي إمام مالك إمام الشافعي من قول قاتل قولكم وكان يبيوي وعندما إلى لنت جاية إن بردم إن بردم أي بيج لنت لنت جيدين كليا كليا الدنكي قرنت في الروم إلى أرى لنت كدي كدم إن بردم إلى كل ذلك الدم والإن دبابه وكل ارتانون كذلك خلو ليا ولنوم نعم إيمان قل ينب من قلهم بسرقه كذي إيمان قل بأقره كذي إيمان قل كوتان قل ورم قلقكم وليه قلقكم والحيرت والدفع ما والنعم والسكة والليا والغضر والدكة قلن روه القصير لعنك إيمان العائشة رضي الله عنها وقوم وغيره دومور الجمهور والعلماء قربه ذاك المقاطع سعوتي أن أتين لرؤية الفتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر كما أيه رطن كمجمع لجيه تبصى ودر الكامل إجالي كتاك الدكتور مصطفى الصميرة والكوالي تحديد لهذا الدفتر فنرفع أوتي إجالي هم وقال الشيخ الصالح عبد الصالح الأبي الأزهري وإذا يقرأ أن يجعلها طعاما يدعو الناس إليه خلاص المباحات والمفاخرة وإذا كلامه انظر المقدمة العزية لجماعة الأزهرية صفوة 133 وإنه يجعلهم يبارك مقابل إليه يذكر بالتعريف الجباح بأن يضم الإندفاق ما وندرانه يندفع لجهد ما يعني كلامه وندرانه وعندما قررت مقول يتابع شيخ صالح عبد السميع الأبي الأزهري جهاد مصر وليه يؤيا ورغم قلق ورغم إن دفاق نيامة نرد يمبنك إمان قل مرغم إمان قل أبيك وقل لهم حجرهم ko sabu kulol mantondirgol yimgol e ɗeɗo golle e bongirgol ɗeɗo golle ɓurtina e majje. Ko waɗi noon ɗum ɗo no yirɗe noon e konngude kalama koɓe attiɓe ɓen ɗum ɗo jeenoka e golle salafa hadihi l umma. Ene ngandi ahlusunna wal jamaa wi ko waɗi en ko fahmu nusuusi ala dawi fahmi salafi l asalih, koye faamu ƴiye qur'anaren e sunnaren e golle nelaaɗoɗen no attinoɓe e moƴƴinoɓe faamirno noon faamire yonndinoren ɗum. Sa nattineɓe no sureteɗa muqaddimatul isiya li jamaatil azhariya nenno ko defte wootere sa naari senngoɗerol teme bi mana senngoɗerol capa temedere capantati e tati temedere capantati e tati ko ma yew ɗum ɗo nden ɗo. Kono noon oɗo kadi koɗo yeɗomo woni kaala imam ibnul qayyim aljawziya rahimahullah ɓe maki waktuni fa hal yudha ilayhi annas kama yufalu bilwalima aw yuhda wala yudha annas ilayha. فقال أبو عمرو بن عبد البر قول مالك إنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدع الرجال كما يفعل بالوليمة. وقال إمام ابن القيم عليه رحمة الله ولا أعرف غيره كره ذلك والله أعلم. ولكن انظروا إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين مضى ذكرهم من مالك والشافعي وابن عبد البر وصاحب سراج الصالح وابن الحرج وأم عائشة رضي الله عنها وصاحب جواهر الإكليل ماذا قالوا عن جنس الناس على الحقيقة رحمة الله على الجميع. وإلى جهة قدرهم أبيرا كان مقابب ومن جنس على إن مرو أن يغمر ونرق الإمام بن يدو إن بابه. وإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله كان تصفى ما بيجوزي دفتر لبني تصفى المولود بأحكام المولود بما كي كان مقابب اللوت لري ene hino selli noddugol yimɓeɓe e dammol inde boobo waɗire wono feera o yimɓe mo naddirde e feera mogondire ndefe ñame noon kaa ɗum ɗo waɗataake. Imam ibnul qayyim ɓe maaki yaari e kowol yuhugol hino añamol hugol ngol imam ibnu abdilbarri wono yawtiri naane noon e imamu malikum ɓeɗoɗiɗo ɓe yaari ɓe wi dammol ngol jiyeɗen hino hele hina ñaame e maggol ñammine e maggol kawɗangel wowoɓe ɓe noddataake e dammol inde boobo ɓe moɓindire fii ɗum wono waɗirtee non ka ɓeera. Imam ibnu qayyim aljawziya rahimahullah ɓe maaki ka tofa ɓe maaki ɓe annda goɗɗo goo añuɗo ɗum kon si wona imam ibni abdilbarri ma ɗum imam malik goɗɗo e maɓɓe. Kono noon musidɓe jumɓe si en larti kon woni yawtodiɗen ɗo jooni inde karmokoɓe muɗum e defte muɗum ko yawti ɗo ɗimmode kongol imamu malik e imamu shafii e imam ibni abdilbarri wa sahibu siraji salik jenneɗo deftere wardul haji jammata halo wa umura aisa no ɓe makirno ka tamhin radiallahu anha wa sahibu jawahiri ikline jenneɗo deftere en larti ɓeɗo ko honnum ɓe wi ga e ñaawore mogugol yimɓeɓe e dow inde boɓone en tawa ɓeɗo fof ko ɓe yaari wondema ino aña mogugol yimɓeɓe e hiinnugol inde boobo ñande balɗe jeeɗi maɗum ñande inna wonondugol yimɓeɓe ngolɗo dammol ɓe wi hino aña ɗum hino lundi golle yawtude moƴƴuɓe ɓen. Joni ɗum ɓe wi dongal e worɓe yaarude hande jabugol mogugol yimɓe e dammol inde boobo ɓuyko ɓene dallinoɓe ko hadis wonɗo arde ɗo hadis muawiyatu ibnu qurra e ngare janngugol mo haalay mo timmi o wi amma hadisu muawiyatu ibnu qurra fi l adabi l mufrad wa ghayrihi wa qad qala an l hadisi alsheikh l muhaddis l albani rahimahullahu taala annahu sahihu l isnadi maqutua aw maqutuun unzur rahma l hadis في صحيح الأدب المفرد رقم حديث 950 أو 950 نعم. وقال شيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمحة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني عند حديث المقطوع وحجيته وقال الشيخ المقطوع ما ينتهي إلى التابعين يسمى مقطوعا وقال رحمه الله تعالى الشيخ تيمية وقول التابع حجة الأملا ليس بحجة مطلقا انتهى كلامه رحمه الله. انظر شرح لفظ النظر لشيخ محمد بن عثيمين شرح لفظ النظر للإمام ابن حجر الأسقلاني صفحة 263 وهذا الحديث فيه احتمالات يأتي فيما يأتي. وهو أمثل حديث ما يقول طويل غير مجيب الألام إياسه ومنزل دمت إياسه وصحابه من يم من نبع سبولانه بلكم مجيب الألام بابهنكم بالتالي حاضر قيد إنك المتورة لبابهن دين وهو حديث دوار الجام وده صار مكو تاو أمثل مكو أنك هرقو ولم يكو تنياهم وفي الذي تم من نصر الدين الألباني رحمه الله كذكر ما بالصحيح وأدب المفرد للإمام البخاري يمشي أمر حديث معاوية بن قرة وهو صحيح الإسناد والسند مقبول للسلي قال ربك ومقلطوه كحديث تكره يبتياكي يا صاحبه كما يبتياكي لماذا وإن لم تسموا لهم بمعنى رغم حديثهم أو سيامته إليه كأقل بجري. هذا الشيخ محمد بن صالح الخيري رحمه الله تعالى بماجد ان يكون دفتر الامام حكيم ديني دليل الشخص اللغه النظر للامام ابن حجر الاسقلاني بماجد ولما انا حديث سهولي مقطوع ولقيم مثلا حديث جمع بفرما كيرا انك ولا اولى لكم وفي طريق حديث سهولي مقطوع انا اخذ ظلم من ينور مقطوع دليل الظلم وقال المقطوع شوقنا مصالح وزمين جماكي حديث إلا مكم مقطوعن حري ما ينتهي إلى التابعي حري قبل الماكم والبكى والإتابعين هذا الفتاة للأمور يتعيسا هذا قلوبا يتعي مقطوعن جارنا من أنه كان مقر أصول جماليك اللغة مالا ما يل كيف قوى الصحابة قفجة كارا ولا حجة وقم في ذلك قام الصحابة وأنا حجة مطلقا كما جاء يقول بكيش نلو إمام الله إمام ابن حزم الظاهر كان يفتر به الإحكام والإحكام في وصول الأحكام. أما وقت كان مقر الوصول قال بري قام الصحابة في كل لنلاك في اللنلاك لس لنلاك إجماع حي الرواية والحجة في يتوسط يقول بيان الحكم إذا كنا نيمونه I am a man who is a man. حيث قالوا شيخ محمد صالح بن عثيمين بماكي قال الحديث سوى طريق مقطوع بماكي ليس بحجه دون وراء دليل مطلقا كي يلقوا دون وراء دليل حجه كنا لنرته وان لو سنقول تلكم والتابعين يريكم حجه ما قلنا لكم الا يلقوا بنا ومكركم ومنكم حجه خرج كل واحد منا قوله حجه من هذا الجون دين كونت جون فوضى ولا جون عندك جيبن تربل أي الحجة في قول الله تعالى وقول رسوله والإجماع والقياس الصحيح كما قال والقياس الكلي هل القياس كيف نسيجه بإجماع كما قد يفوت يمر يقول الله سبحانه وتعالى يقول لنا قالوا يا خوصة من زماء كيف حالكني الإجماع ودليل بدليل ليس دليلا بلا دليل لماكي إجماع وكل دليل صليب إدو دليل وما دليل وعلى كمهي كلو ستري كو حجة أولا نمدي قول تابعينا جمع قول لما كونا حجة وضا معاوية بن قرن لكو تابعينا جناجي على الصحابة بمك حرس ويه ودفي ما دوم ويه إنه جبلنا بيتمك إياسه ونرجو نجدع الصحابة بن يمني بك كذا قال وانا جاء طالب يا كوكاري كاري كانوا قدموا لي هذا الحديث Kau tak tahu lagi.

I'm going to go to the hospital. Oh, I don't know. ni ma tawal li dama ko do dagol ci ta ko woni ci ma ñoni dañu xal do to min dafa ko de ay dara reñu no wala ka de ci ta ni ka di baa ma ka jo ba ene ko xal be ko xal ni wala ma ko wa di ak yura ko la ngal ka ni ma ko yam ni la yim be be e ho ko yam ni ka ni ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko وقال لهم ان

Thank you. maru nelako acca golwal soni nal nal kawata ko wani tanal korwo fiwoli kono non no muudi kadi ko haalide maadum gowral الشيخ محمد بن حسن المصري بن حسن الجيزاني Yeah, you've been on all. dina wone wadde awa alil dina ala kaabe ko wandi kan ko jokki ko wala dina wone wadde ko ko tawda le mo ko ala de din de wona ay ko do ko wala yan ni din de fera de ko yi de do ko be ko no wa be mi li de hari dum be ala kade ta di ko le no mo ba ta de dum ko ala hebe e yi be ta mo ko ala hebe de to yan ni ko ta na Thank you.